الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد، نتمم به باب التيمم. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية، اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة، ومنهم من قال اثنتين، والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم الجمهور. وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم، أعني مالكا والشافعية وأبا حنيفة. ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما، أعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان. وسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك، والأحاديث متعارضة، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه. والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا، لكنها هنا أحاديث فيها ضربتان، فرجح الجمهور هذه الأحاديث في مكان قياس التيمم على الوضوء. هذه المسألة منشأ الخلاف فيها في حديث عمار، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا، وضرب على الأرض بضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه. وهذا الحديث بعض أهل العلم قال بأنه للتيمم الذي يكون عن الغسل، لا للتيمم الذي يكون عن الوضوء، وقالوا بأن التيمم الذي عن الوضوء فيه أحاديث فيها تعديد الضربات. ومن منشأ الخلاف أيضا ما ذكره المؤلف عن مدى صحة قياس التيمم على الوضوء، ولكن هنا الأصل بالاتفاق أن الواجب فيه غسلة واحدة، وأن المستحب إلى ثلاث غسلات، ولا يقول بمثل ذلك أحد في التيمم. ومن ثم هذا القياس فيه اختلاف بين الأصل والفرع، والقاعدة في أبواب القياس أنه لا بد من اتحادهما في الحكم. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم يرى ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك، ورأى ذلك الشافعي واجبا. وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، وذلك أن من قد ترد للتبعيض وقد ترد لتمييز الجنس، فمن ذهب إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال ليس النقل واجبا. والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء، لكن يعارضه حديث عمار المتقدم، لأن فيه ثم تنفخ فيها اليدين، وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط. وتيمم فاعل أو معطوف على حديث. وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط. وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء، وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا، فلا معنى لإعادته. ذكر المؤلف مسائل: المسألة الأولى، هل يلزم أن يكون على الوجه واليدين شيء من التراب عند التيمم، بحيث لا يتيمم إلا بتراب له غبار كما قال بذلك الشافعي وأحمد، أو لا يلزم؟ ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في المسألة الآتية التي سنقرأها بعد قليل، وهو: هل يلزم بالتيمم أن يكون على التراب، أم يجوز التيمم على غيره؟ فإن قلنا لا بد أن يكون على تراب، أوجبنا أن يصل إلى الأعضاء شيء من غباره، وإن قلنا يجوز على التراب لم نوجب

التيمم على الرمل. وقد أشار المؤلف إلى الرواية التي فيها وجعلت تربتها طهورا. وفي الحقيقة أن منشأ الخلاف هنا هو أن لفظ تربتها هذه هل هي صفة أو هي لقب؟ المراد باللقب أسماء الذوات، أسماء الذوات، فإن مفهوم اللقب قد وقع الاختلاف في الاحتجاج به، هل يصح أن نحتج به؟ ومفهوم اللقب أحد أنواع مفهوم المخالفة، والحنفية أصلا لا يرون الاحتجاج بمفاهيم المخالفة كلها. ويبقى معنا على مذهب الجمهور هل يصح، هل نقول بأن لفظة تربتها من الأوصاف وبالتالي يكون إعمالها إعمالا لمفهوم الوصف، أو أنها من الألقاب؟ والأظهر أنها من الألقاب لأنها اسم لذات. فيبقى الخلاف هنا في مفهوم اللقب، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والعلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة: قول الجمهور بعدم الاحتجاج بمفاهيم اللقب، ونسب لبعضهم الاحتجاج به كابن الدقاق وبعض الحنابلة، والقول الثالث وهو المشهور من مذهب أحمد أن اللقب إذا كان ورد بعد اسم يعمه كان له مفهوم يعمل به، وما إذا لم يرد بعد اسم يعمه فإنه لا يحتج به. وهنا لفظة التراب وردت بعد لفظة الأرض وهو اسم يعم التراب وغيره، وبالتالي فهم يحتجون بهذا بمفهوم هذا اللفظ، لأنه وإن كان لقبا إلا أنه قد سبقه اسم يعمه. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة تدل على أنه لم يقتصر على التيمم على الأرض. نعم. قال رحمه الله: الباب السادس في نواقض هذه الطهارة. وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنها على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر، واختلفوا من ذلك في مسألتين: إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها، والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا. أما المسألة الأولى فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى، ومذهب غيره خلاف ذلك. وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين: أحدهما هل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محذوف مقدر، أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين، أم ليس هنالك محذوف أصلا؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة، لكن خصص في السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله. لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك، فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه. وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة، وهذا هو ألزم لأصول مالك، أعني أن يحتج له بهذا. وقد تقدم القول في هذه المسألة: ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا فلم يرى إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم. هذه المسألة قد يعبر عنها بعنوان آخر، وهو هل ينتقض الوضوء بخروج وقت الصلاة أو لا ينتقض. وإن كان بعض أهل العلم أيضا قال بأن الصلاتين المجموعتين يلزم تيمم لكل واحدة منهما لأنها فرض مستقل. ولعل الخلاف في هذه المسألة ناشئ من الخلاف في حقيقة التيمم وحكمه، هل هو رافع مؤقت أو هو مجرد مبيح للصلاة. إن كان مجرد مبيح فإنه لا يبيح إلا صلاة الوقت وما تبعها، وإن كان يحكم عليه بأنه رافع مؤقت فإنه حينئذ يقول بأن الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت ولا يلزم وضوء آخر للصلاة الأخرى. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. وقد أشار المؤلف إلى التقدير في قوله إذا قمتم إلى الصلاة، مع أن الوضوء، مع أن الأصل في هذه اللفظة أن يراد بها الوضوء، وإذا ارتفع الحكم عن الأصل الذي هو الوضوء فإنه يرتفع عما تبعه وهو التيمم. قال رحمه الله: أما المسألة الثانية فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها، وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث. وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها إلى الحدث، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال إنه ينقضها، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث ثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فلم يجد الماء، والحديث محتمل، فإنه يمكن أن يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يجد الماء يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت، ويمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة. والأقوى في عرض الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور، وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال: إن التيمم ليس رافعا للحدث، أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث، وهذا لا معنى له، فإن الله قد سماه طهارة. وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا إن التيمم لا يرفع الحدث، لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث. والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها. واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة، فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة، وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة، وهم أحفظ للأصل، لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضعف في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك الأثر، فتأمل هذه المسألة فإنها بينة ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته، وإنما أبطلها طرو الماء كما لو أحدث. ذكر المؤلف هنا مسألة وجود الماء هل ينقض الطهارة أو لا، وقد أشار إلى أن من أسباب الخلاف في حقيقة التيمم وحكمه هل هو مبيح للصلاة، فنقول بأنه يرتفع حكم الوضوء بحكم التيمم برؤية الماء، أو أنه رافع للحدث وبالتالي لا ينتقض الوضوء. ولكن هناك أيضا مذهب ثالث يقول بأنه رافع مؤقت إلى وجود الماء، وبالتالي على قولهم يرتفع حكم التيمم برؤية الماء. وقد أشار المؤلف إلى وجود الخلاف في تقدير الأحاديث في جواز التيمم في مثل قوله النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور المسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإن هذا الحديث ظاهره تعليق الوضوء بوجود الماء، مما يعني أن حكم التيمم بجواز الصلاة يرتفع. وقد أشار المؤلف إلى أنه يمكن تأويل هذا اللفظ بأن المراد بهذا اللفظ: فإذا وجدت الماء فأردت أن تتوضأ فأمس الماء بشرتك. ولكن القاعدة أنه إذا أمكن أخذ أو حمل اللفظ بدون تقدير فهو أولى من حمله على أن يكون فيه تقدير. وقد أشار المؤلف أيضا إلى مسألة رؤية الماء في أثناء الصلاة، وقال بأن طائفة قالوا ينتقض الوضوء برؤيته بعد رؤية الماء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ولا ينتقض برؤيته أثناء الصلاة، وشنع المؤلف عليهم وقال بأن هذه المسألة مثل مسألة الضحك عند الحنفية، فإنه ينقض الوضوء في الصلاة ولا ينقضه في ما بعدها، والقاعدة أن ما نقض في الصلاة نقض في غيرها، وما نقض في غير الصلاة نقض فيها. وهناك منشأ آخر غير ما ذكره المؤلف، ومسألة استصحاب حال الإجماع في حال النزاع، المراد بها أن يقع اتفاق وإجماع من العلماء على مسألة في حال، ثم تتغير صفة من صفات المسألة، فهل يجوز لنا أن نستصحب الإجماع السابق فيها أو لا؟ والذين احتجوا بهذا النوع من أنواع الاستصحاب قالوا: هو في الحقيقة يستند على مستند الإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بمستند، والاستصحاب هنا يكون لمستند الإجماع لتنافي الإجماع مع الخلاف كيف يستصحب فيه. والاستصحاب هذا يمكن أن يكون استصحابا بأن يقول: إذا رأى الماء قبل الصلاة فإنه لا يحل له أن يبتدئ الصلاة بالاتفاق، فهكذا إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لا يحل له أن يستمر فيها. وقد يقول قائلون بعكس ذلك فيقول: لو رأى الماء بعد تمام الصلاة التي تيمم لها لأجزأته، فهكذا إذا رأى الماء في أثناء الصلاة. وإن كان بعضهم يقول بأنه لا يحكم بارتفاع حكم الطهارة عن التيمم ولو رأى الماء قبل الصلاة على ما تقدم. ولذا فإن الأظهر أن دلالة النصوص السابقة تدل على إيجاب الوضوء لمن تيمم ورأى الماء. قال رحمه الله: الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها، من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط، فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا، واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين. والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلا أنه إن قدم الفرض جمع بينهما، وإن قدم النفل لم يجمع بينهما. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين الصلوات المفروضة بتيمم واحد. وأصل هذا الخلاف هو: هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا، إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم، وإما من قبل وجوب تكرر الطلب، وإما من كليهما. وهذه المسألة لعل الخلاف فيها من شيئين. الشيء الأول أن التيمم هل هو رافع، وبالتالي يجوز أن يصلى به أكثر من صلاة، أو هو مبيح فقط وبالتالي لا يتيمم أو لا يصلى بهذا التيمم إلا فرض الوقت فقط. والمنشأ الثاني الذي يمكن أن يرد فيه الخلاف هو الخلاف في أحكام التوابع، فهل الصلاة الثانية تعتبر تابعة للوقت لو صلى صلاة مقضية أو جمع بين الصلاتين؟ فهل هذه الصلاة الثانية لما وقعت في وقت الصلاة الحاضرة تعتبر بمثابة التابع لها؟ ومن المعلوم أن التابع لا يفرد بحكم، أو أنها صلاة مستقلة لكونها فرض وقت آخر وأداؤها في هذا الوقت لا يجعلها تابعة للصلاة الحاضرة؟ فلعل هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسائل. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان أكثر مرة المتكلمة الفقهاء والمتكلمين يقسمون الأصوليين، المراد المتكلمة يعني من يستدلونها في هذه المسائل. الكلام واضح، السلام عليكم. مشكلة في أي مسألة؟ مسألة جود الماء، مسألة الثانية جواب السادس، لأن الأمر رحمه الله عندهم غير متكلمين على الفرق. إقبال رغوة يا شيخ في الباب الخامس، فقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقال نطق على المقيد أو المقيد على المطلق، وذكر هذا الجواب. هذا لا كلمة ذكرها يذكر على مسألة الأصولية. المراد بأهل الكلام لعله يريد مدرسة المتكلمين الأصوليين، هم الذين يستدلون بالأدلة لا يستدلون بالفروع الفقهية الواردة عن الأئمة. نعم. لكن المؤلف أن من دوائر الخلاف الاشتراك في اسم الطيب اللي يجبها الاشتراك في كلمات الصعيد المراد بها، هل هو من جنسها المراد به خصوص التراب، أو أنه كل ما صعد على الأرض؟ ذكر الصعيد صمد ثم ذكر الطيب. الطيب الاختلاف فيه من أجل هل المراد به الطاهر كما يقول به جماعة، وبالتالي لم يجيزوا التيمم بغير الطاهرات، لأي مسألة؟ الباب الخامس في نفس ما في هذا الباب. قال السبب اختلاف الجيران ثم ذكر. أيوة. اسم الصعيد في لسان العرب. السبب الثاني بتربتها، ثم قال والاشتراك في رحمة الشيخ والاشتراك الذي في اسم الطيب. ثم الباب السادس. العموم المشهور أن من دواعي الخلاف الاختلاف في هو الاشتراك في اسم الصعيد. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن أننا إمام راكس نهى عن وكيل أن يصلي، واحتاج الجماعة يخدموا أن يصلي، فهل يقتل أو عيد؟ إمام راتب لها وقيل أن يصلي بالناس، ثم احتاج إلى هذا الوقيل أن يصلي فقدموا فرفض هذا الوقيل، هل يستمع إلى هل الإمام حق للمؤمنين أو حق للإمام؟ يعني من باب الأدب أنه يعتذر منهم ولا يقبل تقديمهم. ما يقع في زعل في الإمام حتى لو كان هو الأولى في الصلاة يعني. هو الأصل هل هذه ولاية خاصة به أو أن هذه الولاية هو الأولى بها وليس مختصا بها؟ شيخ الفرق بين من يقول أن يتم رفع الحدث رفعا مؤقتا أو رفعا كليا، يعني يبقى في مسائل. مثلا لو تيمم ينوي بذلك مس المصحف، هل يجوز له أن يصلي؟ فيكون هو رافع، حينئذ الحدث ارتفع، فيجوز له أن يفعل كل ما يشترط له الوضوء. وقلنا هو مجرد مبيح فهو لم ينوي إلا مس المصحف فقط، فلا يجوز له أن يصلي لذلك. حتى الذي يكون يرفع رافع كله وعندهم أيضا يكون مؤقت، لأن إذا وجد الماء يظن أنه يتوضأ، وبالتالي يكون الرافع مؤقت. لكن هل هو رافع أو هو مجرد مبيح لما نواه؟ إذا قلنا مبيح حينئذ لا يستبيح به إلا ما نواه، إذا قلنا رافع قلنا لا يستبيح أو يفعل به ما نواه ولم ينوي وما لم ينوي. بارك الله فيك.